جيبين الشوق يا قمر ضاوي، يا يما جيبين الشوق يا قمر ضاوي. والخاصر لاوي والخاصر لاوي والخسر لاوي، عود الناخل ممشوق والخسر لاوي. يلا روح هرج لك عليها انشب انشب لك عجب يا شباب. اها لاقاني على مفرق الدربين، صدفة لاقاني على مفرق الدربين، صدفة لاقاني. لحظة راماني لحظة راماني، الأسمر تحيل العين بلحظة راماني، الأسمر تحيل العين بلحظة راماني. أشقر ومجدد أشقر ومجدد، سابل على هالكتفين، أشقر ومجدد سابل على هالكتفين، أشقر ومجدد. طلق ومعدد طلق ومعدد، الهداف ورمش العين، طلق ومعدد الهداف ورمش العين، طلق ومعدد. قمار ضاوي يا قمار ضاوي يا يما جيبينا الشوق يا قمار ضاوي يا يما جيبينا الشوق يا قمار ضاوي والخاصر لاوي والخاصر لاوي عود الناخ الممشوق والخاصر لاوي عود الناخ الممشوق والخاصر لاوي